مناقب ابي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه مناقب ابو ذر الغفاري رضي الله عنه دوی نم دے جندب ابن جنادا او دا دلوی صحابه کرام ننے او پا دنیا کی دلوی زاہدین نو دی دنیا ندوی بی رغبت او مہاجرین ننے در مکی اسلام روڑے او پا مکہ مکرم کی ویلکی ایچی دا پنزم دے پہ اسلام کی او بیا واپس لارو قوم تال تجیرو تردیش نبی علیہ السلام مدینی منوری ترارے نپس دا غزو خندق ندیرا غلے او دے پر ابز مقام کی دیرو بیا تردی چلتا وفات شو وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا ابن نمير ان للاعمش عن عثمان بن عمير وهو ابو اليقظان عن ابي حرب بن ابي الاسود الدالي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله حبيب فرمى ما زلت الخضراء سور ندے کڑے پیو تندان الخضراء و اسمان دیشن اسمان ولا اقلت او نپور تکڑے دے او تندرا الغبراء دا خڑوالی توی مراد تزمکرا سور ندے کڑے اسمان او ندے پور تکڑے زمکی اصدق من ابی ذرن دیر رشتینی دا ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہونا یعنی دا دیر رشتینی دے او پرشتین والی کی یون نشان لری وفي الباب عن ابي الدرداء وابي ذر رضي الله تعالى عنهما هذا حديث حسن وبه قال حدثنا لباس العنبري قال اخبرنا النضر بن محمد قال اخبرنا اكرمه بن عمار قال حدثني ابو زمين عن مالك ابن مرثد عن أبيه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويمات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمائلي ما زلت الخضراء سور ندکڑے پیوتن اسمان ولا قلت الغمراء وندفور تکڑے زمکی من زی لحجت دخاون دجبنا اصدقا چی اغدر رشتینیوی ولا اوفا یاد دیر پورا قوم کې خپل کلام او وعده او عهد لره د ابي ذر رضی الله عنه نا شابه عیسی ابن مریم دے مشابه دے عیسی ابن مریم علیہم السلام سرا داغو انت توازو دفکی داتا دا تشبیح دا جہت دا توازو ندا فسوک دیسا علیہ السلام توازو عجزی لگوری انو ابی ذر رضی اللہ عنہو تدیو گوری فقال عمر بن الخطاب ویلو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہو کل حاسدی پتری کی دپس خیدو حسد دے کی پخبر مانا نرے مراد على طريق الغبطتي ويا رسول الله افتعرف ذلك له ويتقي جند لردا قال نعم فارفوه ويتاسم فريقوه شيء هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روا بعضهم هذا الحديث فقال بعض الحديث روايه كرداسي ولي ابو ذر يمشي في الارض ابو ذر ذي قدمك كي بزهد عيسى ابن مريم فزهد عقل كي زهد ويد دنيا مش ضروري اخرت طرف برطور توجودا دے گردی پزمکا پزہد عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام مناقب عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ مناقب عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ دا حدیث طرز تشرینا پسورت احقاف کی تیر شو وتفسير سوره احقاف کے وبه قال حدثنا علي بن سعيد الكندي وقال اخبرنا ابو محيات ابن يعلى عن عبد الملك بن عمير عن ابن اخي عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال لما اريد قتل عثمان قال كي رادن رشيوا قتل عثمان رضي الله عنه باغيان رابري جا عبداللہ ابن سلام راغلی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ فقال له عثمان عثمان رضی اللہ عنہ ورته ما جا بک سشیر آرسی قال جیتو فی نصرک وراغلی امتا پمدت و نصرت کی قال خرج یوز الى الناس خلقت فطردهم عنی ویشر اللذی کزمان فإنك خارج بشکت چباری خیر اللی نغر معرفار من قدسان داخلا چسرا دنئے فخرج عبداللہ الناس اتے عبداللہ رضی اللہ عنہ خلق تاب فقال ویلی یا ایوہ الناس خلق بانصاف انہو کار اسمی فی الجاہلیت فلان زمان پا جاہلیت کی فلانیو فسمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ اللہ حبیب را تدا عبداللہ نمی خیر ونظرت ہی آیات من کتاب اللہ نازل شوید زمان بارکس آیات ند اللہ کتاب نار نظرت ہی نازل شوید زمان بارکی وشہد شاہد گواہی کرے ہوئے او گواد بنی اسرائیل نالا مثلی فمثل لذی کتاب فامنا غیمان روڑے و استکبرتو موتا ستکبر کرے ان الله لا يهدي القوم الظالمين بشك الله هدايت نکي قوم ظالمان تا ونزل نازل شهر المبارك قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب او فرمایا کافی دے اللہ گوا فمن زما استاسو کیوا سوک چدا غصر علم دے کتاب نین عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یو مانے داو اب یاورتو ان للہ بیشک دا اللہ رفارہ سیفن تو رضا مغمودا عنکم او دا پتی کی کشکڑ شید دتا سنا فپردک درن دتا سنا او ان الملائکتا او ملائک چی دی قد جاورتن جاورت تکنا گاونگیری کئی تاسو سرسی بلدکم حالا پریخار تاسو کسی دارے اللذی نزل فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغخار چرا نازل شیو پدی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و حجرت دی تکنیو فالله فالله دلانا ویری گئی دلانا ویری گئی فی هذا الرجل ددی شخص او ددی سڑی عثمان رضی اللہ عنہ بارکی او تقتلوه یا خدا اللہ نو ویری گئی او تقتلوه قتل مخده فواللہ قسم فاللہ لئن قتلتموه كشر ذي مقتل قول تطرد النجيرانكم نخام خاتا سبو شرعی داخل گاونی آنگ ملائکنا داد رحمت ملائک بدرن العرشی ولتسلن سیف اللہ المغمود عنكم عدتی کی نبروبا سیطرد اللہ چی آغا پا تیکی کڑی تیکی کی کڑی شید دتا سنا فلا یغمدو الائیو مل قیاما بیا بدا پا تیکی کی وردن ننکڑیشی دا قیامت دور رضی پوری او قتلنا و فتنی بتا سکی موجود بی قالو دی باغیان و یقتلو الیہودی ویدا یہودی ہوئی نئی مسلمان توئی وقتلوا عثمانا او عثمان رضی اللہ عنہ قتل کئی هذا حدیث غریب انما نعرف من حدیث عبد الملک ابن عمیر وقد روا شعب ابن صفوان هذا الحدیث عن عبد الملک ابن عمیر فقال عمر ابن محمد ابن عبد الله ابن سلام عن جده عبد الله ابن سلام رضي الله عنهم وبه قال حدثنا قتيبة وقال عمرو بن ليس عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن ابي ادريس الخولاني عن يزيد بن عميرة قال لما حضر معاذ بن جبل الموت قالك حاضر شيو معاذ بن جبل رضي الله عنه تمر قیل له تویل شیع عبد الرحمن اے عبد الرحمن او سنا منتس وصیتو کا قال اجلسونی ویکی منوئی زکدا تی کمزوری پہل چارا شی کی بی اخفل کینا سینشی بل کینئی فقال وی فرمائے ان العلم والیمان مکانہما ایدا علم و ایمان پخبل زائنو کی دا پخبل زائنو کی من ابتغاهما چا چولت دا دعا وجدهما نوب ممید دعا یقول ذالک ثلاث مرات دا خبر دریب پیریو کا وی والتمس العلم عند اربعة رهت اولت وی علم دا کتاب اللہ و سنت دا نبی علیہ السلام دا سلور کسان سرا عند عویمر ابی الدرداء دا عویمر سرک ابی الدرداء رضی اللہ عنہ و عند سلمان الفارسی وعند سلمان الفارسي وعند عبد الله بن مسعود وعند عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنهم الذي عبد الله بن سلام كان يهوديا جده ولك يهودي فأسلم بإسلام راو ما رضي لدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول جي فرمائلي انه عاشر عشرة في الجنة دبل سند لسوی پا جنت کی دبل سند لسوی پا جنت کی بعض علماء دا سے مانا کری چی دیو دنکی جنت تپزنو کسامنا یا دے لسم دے دا کسانونا چغی اسلام روڑو دی یہودونا یا دے کلو گرے پس دا اشرو مبشرونا دے لسم دے چی جنت تب جنکی یہ دے کلو گرے نو دے کلو گرے دل بمکتی نلت کسان یا غلق و اشرو مبشر دی کلو انہ نور دی نلت شلمب پتی دیوی وفی الباب عن سعد رضی اللہ عنہ هذا حدیث حسن غریب مناقب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مناقب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تعلی جلیل القدر صحابی ہے مورد دو ام عبد و بنت عبد دوت مور او دی بچی دوار اسلام روڑے او دی بیفلار پا جاہلیت کی وفات چھے دائن مسعود رضی اللہ عنہ دی سابقین نو سو کوئی داس پا گمدش پا گودے پا اسلام کی او دو حجرت نے کلی او دے پا بدرو پا تمامو غزواتو کدہ اللہ دے حبیب سر شاملو او دے دے بیت المال مشروع دو عمر رضی اللہ عنہ دو عثمان رضی اللہ عنہ دو پارک کوفہ کی او دے پاخر دو عمر کی مدینی منور تراغلے وفات شے پا خلافت دو عثمان رضی اللہ عنہ کی وکال دو دیر شم دشپیتو کازم عمر ورونی در داد صحابو دو علماء نو وکان من علماء صحابا او دد علم پتول دنیا کی او شاگردان پتول دنیا کی خوارو وبهی فرحد سنا ابراہیم ابن اسماعیل ابن یحیٰ ابن سلام ابن کوہیل فرحد سنی ابی نبی ان سلمت ابن کوہیل عن ابی الزعرائی عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عنہم قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واذا الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمائے اقتدوا بالذين من بعدي زيدا وكسان فسجمان فسي زمان مرغورنا ابي بكر وعمر دا ابو بكر وعمر رضي الله عنهما فسي وهقدوا بهدي عمار او دی پا طریقی دا حضرت عمار رضی اللہ عنہ پسید و تمتکو بی اہد ابن مسعود او منگلیو لگوئی پا وسیت دا ابن مسعود رضی اللہ عنہ هذا حدیث غریب من هذا الوجه من حدیث ابن مسعود لا نعرف الا من حدیث یحیٰ ابن سلمة ابن کوہیل ويحيى بن سلام يضعف في الحديث وابو الزهراء اسم عبد الله بن هانئ وابو الزهراء الذي رواه شعبة والثوري وابن عينة اسم عمرو بن عمرو وهو ابن اخي ابي الاحوص صاحب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه صاحب المراد تلميذ و شاگرد میں علمی فبه قرات سنا ابو قريب قال حضر ابراهيم بن يوسف ابن ابي صاحب عن ابيه عن ابي صاحب عن الاسود ابن يزيد انه سمع ابا موسى يقول رضي الله عنه لقد قدمت انا واخي وی بیشکر آغل اوزا زمار امور من الیمن دی یمنات وما نرام گمان نکول حینا یو وقت زمانینا یو زمانا مگر داتی اللہ نا عبداللہ ابن مسعود رجل من نهر بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مگر زمون دا خیالی چه عبداللہ ابن مسعود یو سڑے دے دا اہل بیتو دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمنا لما نرا من دخولی دا غو جنش مونگا قصدن نکی دل دا دخول دا مور دا فنبی کریم علیہ الصلاة والسلام مون خویگن دا اہل بیتو ننے هادا حدیث حسن صحیح وقد رواه سفيان الثوري عن ابي اسحاق وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال ابن عبد الرحمن بن مهدي قال ابن اسرائيل عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال اتينا حذيفة ويمم حذيفة رضي الله عنه تراويه فقلنا من ويلي حدثنا بأقرب الناس بیان را توکا فدیر نزدی سرد خلقنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیا حدیا پسیرت و طریقہ کی ودلا او پہال و حیعت کی دارنگی سنتا نمرا غلے کرتا فَنَأْخُذُ عَنْهُ جِمُغْرَا غَنَا فَنَأْخُذُ عَنْهُ جِمُغْرَا أَغْسُلُ كُدَاغْنَا أَوْ دِنْ طَرِيقَتِ الذَّكُ وَنَسْمَعُ مِنْ أَغْنَا حَدِيثُ وَأَوْرُ قَالَ يُفَرْمَائِلَ كَانَ أَقْرَبُ النَّاسِ هَدِيًا وَدَيْهِ نِزِدِ خَلْقُنَا هَدِيًا هَدِيًا فَطَرِيقَ وَسِيرَتْكِ ودلن ودلن او قصیرت او حال او حیعت کی وصمتن صمتن ویلے کی حیعت حسنتا جو الفاظ تقریبا دا سمانا کی نزی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر ابن مسعود رضی اللہ عنہ حتی توارا من ناسی بیتی ہی تردیش پت پش زمون پکور کے ایمانا سوا وی مونگ ارادن رو چی گواہو کا چی مونگ تا دزد حال نسرگننی آو دزد باطن نمون خبر نیو یا توارا مننا نمرا تردیش پت شی زمون کور تلار شی یعنی مونگ دا باطن دا حالاتو نخبر نیو و ظاہر کی منتدارا سختاری ولقد علم المحفوظون من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او بيشك ابو هدي المحفوظون اغه خلق کی رائی حفاظت کرے شینے دقال او فعل نہ تحریف او تبدیل کی نے فعل بدلی نے قول بدلی من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم د مرګورو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوری ان ابن ام عبد چه بشک ابن ام عبد ابن مسعود رضی الله عنه ومن اقرب الله زلفا اغریر مزید خلق نده الله تفرض دې تک هذا حديث حسن صحيح وبه قاتلنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا صاعد الحراني قال اخبرنا زهير قال اخبرنا منصور عن ابي اسحاق الحارث عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لو كنت مؤمرا هدل كچرو مز لو كنت مؤمرا كچرو د چرزول به سو کمیر او مشریوت اند دینا بغیر مشورینا لامرت عليهم ابن ام عبد نخام خام ما بغرزول الامیر فضی ابن ام عبد هذا حدیث انما نعرف من حدیث الحارث عن علی رضی اللہ عنہم وبه قال حدثنا سفیان بن وکین قال حدثنا ابی عن سفیان الثوری عن ابی اسحاق عن الحارث عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لو كنت مؤمرا هدا كوزك امير بجوڑنه وطن من غير مشورة بغير مشورين لأمرت ابن ام عبد نمير بمجوڑ کره ابن ام عبد وبه قال حدثنا هنال قال حدثنا ابو معاوية للأعمشي عن شقيق عن شقیق ابن سلامہ عن مسروق ان عبداللہ ابن عمرو قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم واذا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خذ القران من اربعه قران بقید سلورنا من ابن مسعود وابی ابن کعب ومعاذ ابن جبل وسالم مولا ابي حذيفه رضي الله تعالى عنهم هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا الجراح بن مخلد البصري قال اخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي القتادة عن هيثم بن ابي صبرة قال اتيت المدينه واذا راغل المدينه منوريتا فسالت الله علنا سؤال كرهو اي يسر لي جثان كي ما تاجلي سن صالحن يوناسرني چرترکینم د قبر خیرت او د زینه او د هدایت خبره ته واورم فیسر لی ابا هريره نسان کر والله ماتا ابو هريره رضی الله عنه فجلس فی لید ورسلنات فقلت له ما ورطوی انی سالت اللہ مالا اللہ نے سوال کرو ایو یسر لی چیسان کی ما تجلیسا صالحا یو ناس سرینی فأوفقت لي نستا توفيق ما تراكله شو فقال من اين انت ويتد كم زين ابو هريره رضي الله عنه ورته ويتد كم زين قلت من اهل الكوفه ما ويتد كوفي والون جئت راغل ملتمس الخيرا زخير لتوما خیر لکھوم علم لکھوم خیر نہ مراد علم نے سرد عمل ناجدی تا حکمت ہوئی وَأَطْلُبُهُ وَطَلَبُهُمِ فَقَالَ نُزِيمَةُ فَمَالَ لَيْسَ فِيكُمْ سَعَدُ بْنُ مَالِكٍ وَلِتَاسُ كُوفَكِ سَعَدُ بْنِ مَالِكِ نِشْتَ سَعَدُ بْنِ بِوَقَاسِ مُجَابُ الدَّعْوَى چدا دعاو غانې قبلي او الله حبيب ورته دعا قبلي دعا کړي او ابن مسعود در کې نشته رضی الله عنه صاحب طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم چې هاوند اغا او او بود او دست رسول الله صلی الله علیه وسلم نے دا اللہ دا حدیث تبید او دستو بلا ٹھولی تحور ونا علیه یو خاوند پیزار دا اللہ دا حبیب پی پانی بے گردولی او دا غی بالخو می سواب بے گردولو او تاسو کی حضیفہ رضی اللہ عنہ نشت صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی خاوند پتو خبر و رازدار دا اللہ دا رسول نے او عمار رضی اللہ عنہ الذی اجارہ اللہ من الشیطان چی پنائی ورکر اللہ وطا دا شیطان نا علی لسان نبی پجبد اخفل پیغمبر او سلمان رضی اللہ عنہ صاحب الكتابین چی خاوند دو کتاب نے خالق قطادت والکتابان انجیل والقرآن دوار کتاب نے انجیل والقرآن مراد دے حالا حدیث حسن غریب صحیح وقیسا ما هو ابن عبد الرحمن ابن ابی صبرا نو سے بیلا جدی ہی نکت نسبت کڑے شوئے مناخب حذیفة بن الیمانی رضی اللہ عنہ مناخب دو حذیفة ابن الیمان رضی اللہ عنہ داران سوار نرے او دیر مخکنون دے پا اسلام کی او دے دو عثمان رضی اللہ عنہ دے شہادت نا پس لگا مدہ پس وفات شئے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ الرَّحْمَانِ قَالَ اَحْبَرَنَا اِسَاقُ بْنُ عِسَانِ شَرِيكٍ عَنْ عَبِ الْيَقْضَانِ عَنْ زَازَانَ عَنْ حُزَيْفَةَ رضی اللہ عنہ قال قالوا یا رسول اللہ دیویری یا اللہ رسول لو استخلفتا ویتتایا ممارس و خلیفہ جو قال اللہ حبیبی ان استخلفتا علیکم کما دربان خلیفہ جو کو فاسیتن ہو تاسنا فرمانی ہوتا عذبتم وعذاب بدر کریشی ولیکن ما حدثکم حذیفتو لیکن آچی بیان در تکی حذیفہ رضی اللہ عنہ فصدقون تصدیق کوئی وما اقرأکم عبد اللہ فقرؤوہ ارحاق چیزولی تاستا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نللئیے قال عبد اللہ فقلت لیساق ابن عیسا یقولون هذا نبی وائل قال اللہ دا سنرا عن زازان انشاءاللہ دا زازان نلے مروی دے زازان نان حذیفہ هذا حدیث حسن وهو حدیث شریک مناقب زید ابن حارثت رضی اللہ عنہ دا مولا د نبی صلی اللہ علیہ وسلم راشه غلام او د بنی کلب نو د په جاهلیت کې فقیر کې روستنه شو ناغسته زید اند د رحیم ابن حزام د ترور د پارا چې خدیجه رضی اللہ عنہا یا نبی علیہ السلام سے بخلو اپلا رون تری راغلیو ندیم طلب کرو خودد اللہ حبیب غرق کرو او دے پغز موتا کی شہید شہے زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ وبہی قال حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا محمد بن بکر بن جریج عن زید بن اسلم عن ابیہ عن عمر رضی اللہ عنہ انہو فرض لعسامہ چیدی عمر رضی اللہ عنہ مقرر کرو تنخواہ دا بیت المال عسامہ رضی اللہ عنہ دکارا فی ثلاثت آلاف و خمس مئت دریز را درہما وصاب ابن عبد الله بن عمر في ثلاثه الاف او مقرر کړی و عبد الله بن عمر رضی الله عنه لرفتر زروکی عبد الله بن عمر رضی الله عنه خپل والد ته ویل لم فتن تو سام علیا ولي دي غره کړی و سام رضی الله عنه فما قال ما سبقني قسم الله غوان روان نشوي د نیلا مشهد یو زید حاضر ای جهاد او غزا کا قال عمر رضی اللہ عنہ ورسوید دی وجن لینن زیدن کانا حب ایلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زید رضی اللہ عنہ دیر محبوب و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب نبی تاد والدنا وکانا اسامہ او اسامہ رضی اللہ عنہ احب ایلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر محبوب و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب من قدتا فآخرتو نما غروان ورکنے حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغا محبوب در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا علا حبی فخف المحبوب بانی زکتا تفیز سوا کمدر کو مئیت سیوار کم هادا حدیث حسن غریب وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله ابن عمر عن أبيه قال ما كنا ندعو زيد بن حارثة من بنرا بدل زيد بن حارثة رضي الله عنه إلا زيد بن محمد مبرزكم زيد بن محمد رضی اللہ عنہ حتی نزلت تردیج دعیات اللہ رولی گنو تو دعوهم لآبائهم راب لیدی فنمون دفلارانو دلوی هو اقصت عند اللہ داڑی رضی انساب خبر دفنیز داللہ وبه قال حدثنا الجراح بن مخلد وغير واحد قال أخبرنا محمد بن عمرو بن الرومي قال أخبرنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عمرو الشيباني قال أخبرني جبلة بن حارثة أخو زيد رضي الله عنهم قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا راغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له ما تريد يا الله رسول الله باسم يا اخي قولي كما ترى ما زيد رضي الله عنه قال هو ذاوي دغد فان انطلق ما ساق شريتا سر لم امنعه نزن منكم قال زيد بن زيد رضي الله عنه يا رسول الله اذا الله رسول الله لا اختار عليك احدا قسم فالله نغرقهم سامخا ولك يوتا قال فرأيتو د زید رضی اللہ عنہ روح و ایماؤ کا ترائی دخل رو رب ازول من رائی غرز مادر آئینا چه زمون پزید اپلار مور ترون و روح پزید سید العالمین غرکو آغا حدیث حسن غریب لا نعرف الا من حدیث ابن رومی عن علی ابن مسحر وبيه قال حدثنا احمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك بن انس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بعث بعثا لو لخر لي قال وعمر عليه مصعب بن زيد امیر جو کرو پدیو شامعی بن زید رضی اللہ عنہما فتعن الناس فی امرتیه بعد خلق دزف امارت او مشرعی کی عیب لگولیو فقال اللہ حبیم انت تعنو فی امرتیه کتاس عیب لگوئی دزف دی مشرعی کی فقد كنتم نوبشكاي وتاسو تطعن شيب ملغوله في امره ابيه فمشرى ومارت والد ذكي من قبل دين مخي وعين الله قسم بالله ان كان لخليقا للاماره جدا خامه ابن زيد رضي الله عنه خام خالائق ده امارت وان كان من حب الناس اليا او بیشک دے دے دیر محبوب دے خلق و نمات بعدہو پس دے زید رضی اللہ عنہو نمی دا غدا بچے اسامہ ابن زید دے طول و نزیاد وحنے حالا حدیث حسن صحیح وبہی قرحدثنا علی ابن حجر قرحدثنا اسماعیل ابن جعفر ان عبداللہ ابن دینار ابن عمرہ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو حديث مالك بن آنس رضي الله عنه مناقب أسامة بن زيد رضي الله عنه مناقب أسامة بن زيد رضي الله عنه وبه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد ابن ساق عن سعید ابن عبید ابن سباق عن محمد ابن اسامہ ابن زید نبیه قال لما تقرا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کلا کدا اللہ حبیب اے کمزور شو بیماری پیڑے رشو نحبتو زمد اغوچت زائن د مدینی تا مدینی ترا کشم وحبت الناس او نور صحابہ و خلق مرا کشی و ذکر اللہ حبیب حال نازکو فدخلتو نزور دن نشو مسامر رضی اللہ عنہ وی فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد اسمتا او رغی چپشی اے حبر بیا بندی د دې مرګ نامه کې بیا خبرې باندې شي هغه خبر کولې او تو طاقتني د الله د حبيب صلی الله علیه وسلم وقته اسمه تا دا وی خبرې باندې کړي شي فلم يتكلم نو خبرې وکولې فجعل شورو شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا دعو یدیہی کی خلب دوار اللہ سن پما ویرفعہما ویاب دوار پورتکون فارقو بپوشم انہو یدعو دی چپا دی حال کم مال دعا کری نگر او سامر رضی اللہ عنہ آغا نیک بخش شخص دے پا صحابو کی فزن کزن کی ورت نبی کریم علیہ السلام دعا گا نکلی ہارا حدیث حسن غریب وبه قرأ حدثنا الحسین بن حریث قرأ حدثنا الفضل بن موسیٰ عن طلحة بن یحیٰ عن عائشہ بنت طلحہ عن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا قالت بی بی فرمائے اراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہی مخاطو ساما چلری کی آغا مخاب دو ساما پوزا ورطا صفا دی کل رماشن پوزا بئی لری کی آغا مخاب دو ساما مخاب ریتو امائیتی ربین علم کمشن چیز پوزی نبئی قالت عائشة عائشی بیگورت ویدو دعنی پریرما حتا اکونا انا اللذی چشم از آغا فرو چزرا و کمپرید دا اللہ حبیب از بور تفوز سفا کر قال یا عائشت فا انی احبوهو دا اللہ حبیب عائشی بیوی بیشک زدد سرمین ساتم هارا حدیث حسن غریب وبه قال حضرنا احمد بن الحسن قال حضرنا موسى بن اسماعيل قال حضرنا ابو عوانه قال حدثا عمرو بن ابي سلامه ابن عبد الرحمن النبي قال حضرني اسامه بن زيد رضي الله عنهما قال كنت جالسا واذا ناس اسامه رضي الله عنه اجالي ولباسه ناسا پی راغلے ولی رضی اللہ عنہ عباس رضی اللہ عنہ ما اصابنا آنی دا اللہ پہ حبیبی اجازت غوث فقالا ندی دعا روئے گر اہل بیت کی خوصامہ لویا اسامہ اصابن لنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دم رضا ذکر اجازت غارم منتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت ماوی علی اللہ رسول علی والعباس علی رضی اللہ عنہ عباس رضی اللہ عنہ نے یستاذن آنی دے اجازت غر قالا تدری ما جا بہما وی تعالی قطر سشیر و سیری داد و آقل تلاما وینا نبی علیہ السلام ولیکن یدری ازد ما تفتر احضر لہما اجازت و لوکا فدخلا من ادوار را دنشیو فقالا دے ویدی یاد اللہ رسولا جئنا کا نسلوکا راغلی منتا تسوال کوتانات ایو اہل کا حب الیک کم یو پدی اہل بیتو کی دیر محبوب دیتا تا قال فاطمت بنت محمد ای فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ قال جئنا کا نسل کان اہل راغلی منتا پول کوتانات تارا حل بارک قال حب علی الیہ ویدیر محبوب دا اہل زمانا او سوگ دے قدر عم اللہ علیہ چی انعام کرد اللہ فاغو وانعمت علیہ او ما کی انعام کرد چی او سام ابن زید دے قال ثم من وی بیاسو قال ثم علی ابن ابی طالب وی بیاری ابن ابی طالب مباس رضی اللہ عنہ یاد اللہ رسول جعلت عمک آخرهم ترنف آخر کے اگر جولو قال الله حبيب ان علي قد سبقك بالهجره بيتام په هجرت کې روان دي شو هاغه حديث حسن وكان شعبته يضعف دبا کمزور ګرځول عمر بن ابي سلامه مناقب جرير ابن عبد الله البجري رضي الله عنه دالو جلیل القدر صحابی دے دیر خیستاو دیر لوی شانوالاو او تم را خیستاو عمر رضی اللہ عنہ بدتوی یوسف و حاضح الامہ و بهی قال حدثنا احمد بن منیع قال احبرنا معاویت بن عمرو عمر الازدی قال احبرنا زائدت عن بیان عن قیس ابن ابی حازم عن جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال ما حجبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ندمن کرمال رد دنکی دون زانت نبی علیہ السلام کلک ما اجازت غفتے نو کله زمانہ کړه نیم کور کې بولا وړم دی بیا نی واړه فلش مزسلم تو کله نشم اسلام وروړې ولا ران یو جی کتل نیم الا ضحکا مگر دا اللہ حبیب بتبسم کونو خاندہ حمدل بے حارا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا احمد بن ماي قال حدثني معاويه بن عامر قال حدثني زائدة عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم نرمني کرے مانا جنکی دو نظام تا نبی علیہ السلام کرے کمی اسلام روڑے وَلَا رَآنِي إِلَّا تَبَسَّمَا اونی قتلِ مگر تبسمِ کرے هذا حدیث حسن صحیح مناقب عبداللہ بن العباس رضی اللہ عنہما وَبِهِ قَالَا ایدا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما دا عباس رضی اللہ عنہ بچے رہے دید حجرت ندری کا رمخ کی پیدا یا پتوائف کی وفات دے پکال تمش پیتم دو حجرت دا صحابہ دو علماء لو شان والا وبه قال حدثنا بندار ومحمود بن غيلان قال اخبرنا ابو احمد عن سفيان عن ليث عن ابي جهزم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه راى جبريل مرتين واذ قتل جبريل السلام ذكرت ذکرت جبریل علیہ السلام کتنے او او دعا کرو حضرت نبی علیہ السلام ذکرت یو دلی دعا کرو اللہ دس حکمت ور یا علم دی کتاب ور کی او سینی سر جخ کر او دین کرتی وی اللہ دس دین پوہ ور نصیب کی چکرے اللہ حبیب تداو دسو بی خیوی هذا حدیث مرسل و ابو جہد من لم یدرک ابن عباس دی ابن عباس رضی اللہ عنہ من جنن و اسمه موسیٰ بن سالم وبه قال حدثنا محمد بن حاتم المؤدب قال اخبرنا قاسم بن مالك المزني عن عبد الملك بن ابي سليمان عن الطائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا وقت وما رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتيني الله الحكمة چرا کی ما تعالی علم د قران او سنت مرته دی ذکرته دعا وختوا هاذا حدیث حسن غریب من هاذا الوجه من حدیث عطوان وقد رواه کرمت وان ابن عباس رضی اللہ عنہما وبه قال حدثنا محمد بن مشعل قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال زمنی لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخفلی سنی سر اللہ حبیب جوہ کرو وقال ویدو اللہم علمہ الحکمہ اللہ دتد حکمت علم ورکی حکمت قرآن دے دی عمل دے سو کوئی حکمت سنت دے او حکمت و اید اللہ یری تم فهم توئی اللہ دتا حکمت ورکی هذا حدیث حسن صحیح مناقب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما دا یو د عباد له اونانه او د فقها او د صحابه اونانه د د مبعث د نبی علیہ السلام د نبوت په دوی میاد رحم کال پیدا ده زکه دی وی د بدر په جنگ کې د دیار لسو کال دے پا مکم و کرمک و فات دے پا دریو یا انکال کی عمر شپگت یا کالو او سبب دمر گداو چه حجاج اغا زہرید سم دا پس طریقہ دا دخپیت رسولیو اغین بیمار کو وفات شو وبه قرأتنا احمد بن منين قرأتنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن نافع بن عمر رضي الله عنهما قال رايت في المنام ما قتلوا فخوف كي كان ما بيدي قطعه استبرق تبوي بلاص زما كي او ټوکړه دغا غټوري همنا ولا اشير بها اشاره کوم په دې ټوکې درې همو سره لامه دې او دې تم دې جنت نا الا طارت بي له مگر ال زيدا ما غيتا وا بي دې او مر سي غيتا فقصصها على حفصه ما دا خوب بيان کړو خپل خور حفصي بي بي تا رضي الله عنها فقصتها حفصت على النبي صلى الله عليه وسلم نبان کرو دا حفصی بی بی رضی اللہ عنہ پا نبی علیہ السلام فقر اللہ حبیبی انا خاک رجل صالح رول دی سڑے نیک دے یادا سی ویلیو انا او انا عبد اللہ رجل صالح یکلہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یو نیک سڑے دے هذا حديث حسن صحيح مناقب عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وبه قال حدثنا عبد الله بن اسحاق الجوهري قال حدثنا ابو عاصم عبد الله بن المعمل عن ابن ابي مليكه عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم نبي سامرا في بيت زبير ويكت فقور د زبير رضي الله عنه کی مصباح ہم چرش پیڑی و بلوا نبی وی عائشی بی بی تی عائشی ما ارا ما ارا زخیان لکوم پاس ما بی بی لا قد نفست اے اغا گردی دلی دخاون ددن فاق بچے شوے دار آئیشی بی بی خوروا وی ما تدا سے معلومی گی بی گاڑی و بنی رئی کور کے لگا راسما بی بی چی بچے شوے فلا تسمو حتی او سمیہی تاسور تنم مکی رئی تردی چیز ورطنم کی دم عبداللہ نمی ورطکی ہو وحنکہو بتمرتن او غوتی ور کړي وا پک جور سرا کجوري په خپل مبارک کې او جوړي او دلارو سرا غدي وډي دا وحن کوي د تالو سره ور تاو مغلي هاغه حديث حسن غریب مناقب انس ابن مالک رضی الله عنه مور د ام سلیم وا نبی اسلام مدینی تر آغلے او دو دس کال عمرو او دے دو عمر رضی اللہ عنو پا خلافت کی بسری تلارو چه خلق لد دن پوہ ورکی او دا پا بسرہ کی اخیرنے سرے دے چه وفاد دے دو صحابونا پا اکر میں ہجرائی او دو عمرو یو سل دری کالا اچھا یو کم سن ذکر کرے و بھی قال حدثنا قتیبة قال حدثنا جعفر بن سلیمان عن الجعد بن ابی عثمان عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويترش رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعت مني ام سليم اوردل امور جماع ام سليم رضي الله عنها صوت وواز دا فقالت بيبي وامي يا رسول الله امور افلار مدرن قربان شد الله حبيبا انه سن دا تصغیر دا آنس تے دا تاورو کے انتخاب انے قال فدا علی رسول اللہ صلی اللہ سن سنا سدا آواتن دا اللہ فی غمبر ما تدری دعا جانے کریوی قدر ایتو من ہن اتنا تین ما فی دعا کرے فی دنیا پو دنیا کے وانا جو سارے سطف آخرہ اعوذ بدرینی امید لرم فاخرت کی هذا حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجه وقد روی هذا الحدیث من غیر وجه ننانس ابن مالک نن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبهی قراتنا محمد بن مشعر قراتنا محمد بن جعفر قرا اخبرنا شعبت قال سمیت قتادتا يحدثنا انس بن مالك عن ام سليم رضي الله تعالى عنها انها قالت لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خادمك صاحبن ادع الله له صلى الله عليه وسلم قال الله حبيب اللهم اغفر ما له الله مال ديركي وولد اولاد ديركي وبارك له فيما فاته عبدل خیر و برکت واقع فاغس کی ستا ورس ورکنی هادا حدیث حسن صحیح و بی قرادتنا زید ابن احضم اتوائی قرادتنا ابو داود شبان جابر انبی نصر عن آنس رضی اللہ عنہ قال ویتنانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا مکرر کرے و مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببخلت اے تصبوتی سرا کنتو اجتنیہا شما غراتو لولو داو دا سی اگوٹے چپاغی کی ترشوالے یا ابا حمزہ اصل کې د حمزه دی لفظ کې ترشواله پروت دی عرب وی رمانه حامزه تن چې انار ترش وی نو حامزه تن څه ته وی فيها حموزه تن چې ترشواله تریخواله پکې هذا حديث غريب لا نعرف الا من هذا الوجه من حديث جابر الجحفي عن ابي نصر وابو نصر وخيثم بن ابي خيثم البصري روانا نس احاديثا ذانس رضي الله عنه نقل حديث نقل كريم وبه قال حدثنا ابراهيم بن يعقوب قال حدثنا زيد بن الحباب قال حضرنا ميمون ابو عبد الله قال حضرنا ثابت المناني قال قال لي انس بن مالك رضي الله عنه يا ثابت خذ عني يا ثابت حديث على زمان ذك فانك لن تاخذ عن احد ارجس بناخ لي ليوت الناس قبلني شغبر مضبوط في زمانا انیا خستور بیشک اما دا حدیث دکڑی دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واخدہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل او اللہ حبیب غستی و دکڑی و دی جبریل علیہ السلام واخدہو جبریل عن اللہ عز و جل او جبریل علیہ السلام دا اللہ عز و جل ندا خبر روڑی وبه قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا زيد بن الحباب عن ميمون ابي عبد الله عن ثابت بن انس بن مالك انه حديث ابراهيم بن يعقوب ولم يذكر فيه واخذه النبي صلى الله عليه وسلم جبريل هذا حديث غريب لا نعرف الا من حديث زيد بن حباب وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو سامان شريك بن عاصم الاحول عن انس رضي الله عنه قال ربما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم دیر کرسمات ود اللہ رسول وی آدھر کو دنیل اید دو غبن خواہندا تادا محبت الفاظ دیتا مزاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چوک دو غبن خواہند قال ابو ساما یلی مازحوہو دا اللہ حبیب بدسر خوشتدیتی کولا هذا حدیث حسن غریب صحیح وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود عن ابي حندتا قال قلت لابي العاليا سمع انس من النبي صلى الله عليه وسلم دير الله الحبيب بن حديث توريدي قال خدمه عشر سنين ولسكال خدمت کرے ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم اور اللہ حبیب ورت دعا کرے وکان له بستان ذی باغ یحمل فی سنت الفاتحة مرتين نیو بے پکال کی میو دو کرتا فبرکت دعا دے جناب نبی کریم علیہ الصلاة والسلام کال کی بے دوزلی میو نیو فبرکت دعا دے جناب نبی کریم علیہ السلام اے پتولا لاکا کی یو باغ دو پیرے میں وزلیوا او دجوی دے با دو پیرے میں ونیوا وکان فیہا ریحان او قدی کی سر دگلن خوشبیدار بوٹیو یجد منہو ریحل مسک داغین بے دا مشک انبرو انتی بوئی مندو مشک انبرو حالا حدیث حسن غریب او ابو خلد اسمو خالد ابن دینار او دا سقد پنی دو لما او دا حدیث وقد ادرک آنسا ابن مالکا دمندل وانس ابن مالک رضی اللہ عنہ وروا عنہ او دست روایت نمک نکل کریری روایات تی هم نکل کریری او دا غی زمانے مندل مناقب ابی حریرہ رضی اللہ عنہ وبه قال حدثنا ابو موسى محمد بن المسنى قال اخبرنا عثمان بن عمر قال اخبرنا ابن ابي زيد بن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله وَإِمَّا يَا رَبَّ رَسُولَ أَسْمَعُ مِنْكَ أَشْيَاءَ زَوَرَنَّ تَعْنَدِرْ فِي زُنَدِ دِنْ فَلَا أَحْفَظُهَا نَزِّمَاتَ يَا دِينَ قَالَ بُسُتْرِ دَعَكْ دَاللَّهَ حَبِيبِ اُغْرَ وَدَا سَادَرْنِ فَبَسُتُّهُ وَإِمَّا غَرُولُ بخاری کی راغلی او دیر لکی پائے کی ڈکی کی بے راتو لکائے ماراتو وی دین اپس میں سشے ہیر کڑے نرے او گورا دا انسان بانی را حیر رازی خامخا خود بانی بیا حیر نراتلا دا پا برکت دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا قدوی بانے حیرن رات لا حیرت لا وی اغرو تا دردن ما اغرو فحدت حدیثا کثیرا حدیث بیان کلدی زیر فما نسیتو شہن نما موہر کرے ہو شے حدثنی بھی چې ما ته پاغي حديث بیان کړي الله دې د خپل حبيب د دعا د برکت د وجه نه هي ربوتلا هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن ابي هريره رضي الله عنه وبه قال حدثنا محمد بن عمرو بن علي المقدمي قال حدثنا ابن ابي عدي شوبان سماك عن ابي الربيع عن ابي هريره رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم زراغل النبي عليه السلام تفرست صومي نما جام غرور وعنده داغسرا ثم اخذه بیا ثم اخذه زراغت وما فجمع هو على قلبي نراجم کړي او فجر زما اے نبی علیہ السلام دا صادر راوا اوستو اور اجن کو پزړ دا ابو هرره رضی اللہ عنہ ابا روایت کراغلی کے ابو هرره رضی اللہ عنہ صادر راجن کو را پی وستے کو یہ روایت کی دار اگلی او دل صدا کراغلی کوئی ممکن ہے جن کو مند دی دعاؤں کی چې نبی علیہ السلام او ابو هرره رضی اللہ عنہ دعاوو دی صادر راجم کړي راجم کو زما پزړو قال فما نسیت بعده دین پس زما ما بیا هیرن دراغلی هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه وبه قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا هشام قال حدثنا يعلى بن عصائل عن وليد بن عبد الرحمن بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال لابي هريره ذوي ابو هريره رضي الله عنه يا ابا هريره انت كنت توي الزمنا چدير لازم دي نيولو زمون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرا واحفظنا او تدیریا دن کے زمون لحدیثی ہی احادیث مبارک او داغوی لرا هذا حدیث حسن وبه قال حسن عبداللہ بن الرحمن قال حسن احمد بن سعید بن حرانی قال حسن محمد بن سلمہ محمد بن ساق عن محمد بن ابراہیم عن مالک بن ابی عامر قال جاء رجل داغل يوسنه طلحه ابن عبيد الله تا نویل يا با محمد ارأيت هذا اليمانية تا قتل دي دا يمانية نبا حرير ورسياد رضي الله عنه هو عالم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منكم دے دیر پوہد پہدی سندر آیا دے دیر پوہد پہدی سندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے تاسنا نسمہ منہم آلا نسمہ منکم مندلین آغا حدیث اورو چی اغا تاسنا ناورو آو یقولو علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لم یقل یا قوائی نید اللہ پر رسول آغا چیئی میری دیر آیا زب اللہ اولی درو جو رہی تھی قال اما ان يكون سمعا خبردار ان يكون سمعا دا چه دې چه دا رضید رسول الله صلی الله علیه وسلم ما لم نسمع عنه چه ممکن دی اوریدی وذلك انه كان مسكينا ده غریب لا شيء له اس شيء دفارن دے فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خدا اللہ دا حبیب ملمو یدہو ما ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاد دا اللہ دا حبیب پلاس کیو وکننا نحنو اہل بیوتات منخان دان دکورنو وغنن وغنن او خان دان دمان داریو وکننا نا فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرف النهار منبراتی دا اللہ حدیث پاس راف درس کسارم آخام لا اشکو الا انه سر شكنكم مگر دا چې دا ویری دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم لم نسمع شمون دی وری دي ولا تجد احد فيه خيرا نبم میوتن چه کی بخیر وی او دې موای پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ما لم يقل اغه چه غی بنی ویلی یو خبر به دې کړی او چه دې وای نو دکی بد سمجه نه خیر راشی چې الله په دې دروغ جوړی هاذا حدیث غریب لا نعرف الا من حدیث محمد ابن اسحاق وقد رواه يونس بن بكير وغيره عن محمد بن اسحاق وبه قال حدثنا بشر بن ادم ابن ابنه ازهر السمان قال اخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال اخبرنا ابو خلده قال اخبرنا ابو العالية نبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ممن انت تدچانه كم قبيلين قلت من دوس دوس قبيلين قال والله بما كنت ارى ما خدا خيال غمان نقول ان في دوسنا هذا چه دوس کی بنيو تنمي فیه خیر چاہو کی بگنس خیروی هذا حدیث حسن صحیح وابو خلدت اسم خالد بن دینار وابو العالی اسمه رفیع وبهی قال حدثنا عمران بن موسیٰ القزاز قال حدثنا حماد بن زہر قرابنا المهاجر ونبی العالی الریاحی عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بثمرات ويرات من نكري النبي عليه السلام تفسك جرو فقلت ما وياد الله رسول اعوذ الله فيهن بالبركه دعاء وارد الله نفديك البركه فظنهن الله دي طلاس خرا غسيوي یا لاس مبارکی پیخ ہے ثم دعا لی فیہن بالبرکا او بے دعا اختی و زماد فار پدی کی دبرکت فقال لی ما تے خذہن داوار فجعلہن فی مزودکا دار پدی خلتو شدام کیوا چوا دار گوڑی لوئی تیلی لوئی کے ایک خوراق دیزان سریخے هذا دا وفيها او في هذا المزود يا قدي تو شدان کی كلما اردت ان تاخذ من حسين کل کی رادل شراوال جدید سشے فادخل يدك في لاز دننك وفخذه راخلا ولا تنصره نصرا او داتي لئي سندم پسندل سرا اے دا بسانڈی نا خوبس لاس وردن نا کوا او بس دینا کجوری راحلا کجوری تراحلا فقد حملت من ذالک التمر وی بیشکا را پورتکلی دی ماد دی کجورو نا کرا و کرا من وسقل دمر دمر وسقد الله لارك وكنا ناكل منه ونطعمه من بخرا قول لدينا نور لهم ثام ورقول وكان لا يفارق حقوي او تغت الي بزماد دي تشي نكم يك شهر لنگو پر تب تڑی دي دي نباد جدا كدنا حتى كان يوم قتل عثمانا تردی چوا او رد شهادت دو عثمان نزی اللہ نو فإنه إذ قطع داخل شرط کشوا داخل شرط کشوا نبذدار کشوا نو دے دیر بنت ہاپ دی خفو وید خلق یو غم نے آغما دو غم ننی یو عثمان رضی اللہ عنہ شہادت بند اللہ دا حدیث دلاس و غتی لینا نرکشوا هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه وقد روی هذا الحدیث من غیر هذا الوجه نبی حریرت رضی اللہ عنہ وبه قال حدثنا احمد بن سعید المرابطی قال احبرنا روح بن عبادہ قال احبرنا عثام بن زید عبداللہ بن رافع قال قلت لبی حریرہ لما کنیت ابا حریرہ تالد ابو حریرہ لا کنیو لدر کرشو ابو حریرہ بانان اطلار در پیشو گا او دی پیشو قال اما تفرق مني ويبوه ابو هريره رضي الله عنه اما تفرق لا تخاف مني ويت زمان يريغنا قلت بلا والله اني لا اهانك باون قسم بالله غثان يريغم قال كنت ارى غنم اهلي وما ذا ما بصروا لغد دخل اهل وكانت لي هريره اعظم دفارسو اے تصویر دے حضرت نے او پیشو واڑا بندے فكنت ابوها بالليل في شجره ما بقي خود اشیاء پونا کہ انہیں کہ میں ولزے جو کروں کہ بغیر فیدا کان النهار ذهبت بها معیا کل کی برز و نزان خرب امی بوت لو فلعبت بها ما برسر لو بکولی فکرنونی ابا حریرہ نماتے کنید ابو حریرہ کیفا هذا حدیث حسن غریب وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه عن أخيه همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ليس أحد نشته وتن أكثر حديثا ترجعت حديثه كيد رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمانه مگر عبد الله بن عمر فإنه كان يكتب وقبل كل قول وكنت لا أكتب ما قبل كل نقول وده در تطير فكتاب العلم كي شداغ حديثا دزل دير ندي فطول صحابه كي زياد حديث دا أبو هريرة رضي الله عنه من قول لي نو چه سکار دے دعا بوکو ها یا رب ان شاء الله تبارك و یا الہ العالمین اللهم انا نسالک بان نشهد بانک انت الله لا اله الا انت الحمد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يا كريم يا رحيم دعا غواړم چې سہاجتونه تکلیفونه دې الله پاک سہاجتونه پوره کړي بیماری پریشانی الله دې الله دې ټول امت په حال باندې ورحمي سورۃ یاسین لګوای خبر شه اعزائي ذات دې تلشه